في قوله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء وتوضأ دليل على أن الوضوء كان مشروعا في الأمم قبلنا، وأنه كان معروفا خلافا لمن قال بغير ذلك من العلماء. إنما هذه الأمة زادت على الأمم التي سبقت في مسألة الوضوء في التحجيل. قال صلى الله عليه وسلم وقد زار البقيع: وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم بوم أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فالتحجيل هو من خصائص هذه الأمة، أما الوضوء فهو شائع في الأمم قبلها.